طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلو بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلو بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي ضو شموع الفرح تحلى ليالي المرح والدمعة ملوي العين والقلب بنور انشرح لما غالينا نجح حمدا لرب الكون ضو شموع الفرح تحلى ليالي المرح والدمعة ملوي العين حمدا لرب الكون طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي علي بشارات الهنا غني يا عين دلعانا يا شادي بالألحان نلنا الأمان والمنى يا زهرنا ووردنا وتجمعوا الخلان علي بشارات الهنا غني يا عين دلعانا يا شادي بالألحان نلنا الأمان والمنى يا زهرنا ووردنا وجمعوا الخلان طلوا الغوالي طلوا والفرح طاب محلوا بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي بنجاحك يا الغالي هلوا علينا هلوا رشوا الورد وتحلوا بفرح الغوالي طيفك هالليل حلو يا غصن البان فليلو يا فرحتو سعدو يا حبابينا الدلالو بالهم يستاهلوا ندوا ريحان عودوا طيفك هالليل حلو يا غصن البان فليلو يا فرحتو سعدو يا حبابنا دلالو بالهم بتستاهلوا ندوا ريحان عودوا.